أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال العلامة الهراس عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فشرع في ذكر الاعتقاد. أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكذلك في كتبه، كما في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل. تقدير أما بعد عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك في الخلاصة: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. أما حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، لذلك لزمته الفاء. نحو: أما زيد فمنطلق، والأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء، فصارت أما زيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق، ولهذا قال: وفال تلو تلوها وجوبا ألفا. وقال بعضهم إن أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، هذا غير صحيح، لأنه دائما ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. يستحب الإتيان بأما بعد في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يفعل ذلك كما في الصحيحين في حديث هرقل. قولهم أما بعد، التقدير مهما يكن من شيء بعد فهذا، أو من بعد هذا فهذا، وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويحتمل أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل، والتقدير أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط، ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة، أي مهما يكن من شيء، الذي اختاره العلامة الشارح رحمه الله تعالى والذي اعترض عليه. كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه. تقديرها عند النحويين كما مر: مهما يكن من شيء بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد فهذا، الإشارة بقوله فهذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله، وهو الإيمان بالله، إلى آخر ما قال في العقيدة رحمه الله تعالى. فهذا اعتقاد، الاعتقاد افتعال من العقد، هو الربط والشد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فحكم الذهن الجازم. الاعتقاد مصدر اعتقد كذا، إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، وأما الفرقة بالضم فمأخوذة من الافتراق، ووصفها بأنها النادية المنصورة، اعتقاد الفرقة النادية المنصورة. هذا أخذه رحمه الله تعالى من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والحديث أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا اللفظ رواية الترمذي من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجود أسانيد حديث افتراق الأمة العراقي، وحسن إسنادها الحافظ، وحسن هذا الحديث الألباني رحمهم الله تعالى. الفرقة المستثناة هي الفرقة النادية، وهي نادية من النار في الآخرة لأنها نجت من البدع في الدنيا كما أفاده الشاطبي. وحديث الافتراق حديث صحيح جاء من طريق عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وأبو أمامة وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء. فهذا حديث صحيح، والرواية المذكورة هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي رواية الترمذي وقد حسنها الألباني. والأمة ها هنا هي أمة الإجابة، لا يريد أمة الدعوة، لأن كثيرا من الحزبيين يلبسون على المساكين فيقولون إنما أراد أمة الدعوة، فيجعلون أهل الكتاب والوثنيين وغيرهم الفرق المذكورة، ويقولون أما الأمة فكلها هي الفرقة النادية. الله المستعان. قوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل ظهور البدع والمقالات. أهل السنة والجماعة، الجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عند هذا الموضع قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم. ومن عجيب ما يقع في هذا العالم أنك تجد الحزبيين يقولون عن المتمسكين بالكتاب والسنة، يقولون عنهم أهل السنة، فيقولون كما يقول أهل السنة وأنتم أهل ماذا؟ فينطقهم الله تبارك وتعالى بالحق من حيث لا يعلمون. حتى الروافض يقولون عن أهل السنة النواصب، نعم، ولكن أيضا يقولون أهل السنة، فيصفونهم بفضل الله تبارك وتعالى بما كرمهم الله به وشرفهم. أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليه. هذا معنى أهل السنة والجماعة: أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها، أي مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ الجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، كما قال العلامة الهراس رحمه الله، والجماعة في الأصل القوم المجتمعون. وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، وكالمعتزلة تجدهم متفرقين، والروافض كذلك، وغيرهم من أهل التعطيل هم متفرقون أيضا. لكن هذه الفرقة وهي الفرقة النادية لأنها مجتمعة على الحق لا تفترق، قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، والحق أنه لم يقع في ذلك اختلاف أصلا، بل كانوا مجمعين على أنه لم ير ربه بعيني رأسه. وكذلك عذاب القبر الذي ورد فيما يتعلق بهذا الأمر شيء أيضا لا يعد خلافا إلى غير ذلك. إذن هم مجتمعون على السنة، هم أهل السنة والجماعة. علم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتوريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة، سلفيون وأشعريون وماتوريديون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين. فنعم، إذا أمكن الجمع بين الضدين فاجمع بينهم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوريدية أم السلفية؟ الجواب من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب سنة. فتقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه سلفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. وذكر العلامة المصنف رحمه الله هاهنا زيادة لا تصح، وحلوه ومره من الله عز وجل. الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة، وأخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية عمر رضي الله تعالى عنه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإيمان بالملائكة، ولم يذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجود الله تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. قد يقول قائل: وهل نحتاج نحن المسلمين إلى تقرير مثل هذا؟ فهذا لا نعرج عليه، ولكن ألم يبلغ ما استشرى في الأمة من أمر الإلحاد وصارت له دعايات من فضائيات ومواقع ومنتديات ومنشورات وكتب، وهو يستشري في الأمة استشراء النار في الهشيم، لأن شبابها قد فرغوا من العقيدة الصحيحة، فإذا جاءتهم الشبهات وجدت إلى قلوبهم منفذا سهلا. فنحن نحتاج إلى معرفة ذلك من أجل الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون أيضا بصد الشبهات ورد كلام أهل الزيغ والأهواء، فهذا من أعظم وجوه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دل على وجود الله تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة دالة على وجود الله تبارك وتعالى. ولذلك إلحاد غالب الملحدين إنما هو إلحاد بطن وفرج، وليس بإلحاد قلب وعقل، ليس بإلحاد فكر. نادرا ما تجد ملحدا ألحد من أجل الفكر، فلاسفة الغرب وأشباههم من أفراخ الفلاسفة والمتكلمين، فهؤلاء ألحدوا إلحادا فكريا، فدارت في عقولهم وقلوبهم شبهات لم يستطيعوا ردها ولم يجدوا من يزيلها، فألحدوا وأنكروا. وأما أكثر الملحدين اليوم فإلحادهم إلحاد فرج وبطن، يريدون أن ينعتقوا من قيود الدين من أجل أن يرتعوا في الشهوات، لذلك ينكرون وجود الله جل وعلا. فإذا أنكروا وجود الله تبارك وتعالى أنكروا الوحي، وأنكروا الرسالة، وأنكروا الرسول، وأنكروا الدين، وانعتقوا من جميع القيود. فإنكارهم في الحقيقة إنكار بطن وفرج، وليس بإنكار عقل ولا قلب. ولذلك لو أنك أخذت ملحدا فضيقت عليه الخناق، أحكمت وثاقه، هممت بضربه أو هددته بذلك، فإنه سيجأر بذكر الله، سيفزع إلى الله. بل إن الملحد أحيانا إذا ما ناظرته، كما وقع في بعض المناظرات التلفازية مع ملحد مصري أتي به من أجل أن يبين ما عنده، فأقسم بالله في بعض كلامه وهو ينكر وجوده سبحانه وتعالى. دلالة العقل على وجود الله، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من نفسها، ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجب وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وقد رآه البخاري في صحيحه مفرقا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فلنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع المبهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ والأعرابي الذي كان يأكل الشيح والقيصوم ويبول على عقبيه في الفلوات كان يصل إلى هذا الدليل العقلي، فقد قيل لأعرابي من البادية: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأما دلالة الشرع على وجود الله فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تتبع ما في الكتاب والسنة مما جعله الله تبارك وتعالى من أمور العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، من أعظم ما يدعى به إلى الله رب العالمين. ولكم تفتح بذلك من قلوب، بل كم تفتح بذلك من دول وأمم، من غير ما استعمال سيف ولا سنان ولا دخول مع الناس في هذه المعارك التي يقوم بها التكفيريون بزعم أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم في الحقيقة يصدون عن سبيل الله جل وعلا. وأما أدلة الحس على وجود الله تبارك وتعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود رب العالمين. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال، يريد المواشي والإبل خصوصا، وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله وسلم عليه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت، يقول أنس رضي الله عنه، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية، لأن المطر استمر أسبوعا كاملا، في الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت حتى رأوا الشمس. والحديث في الصحيحين. ما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. فهذا وجه من أدلة الحس على وجود الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يدريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، كآية موسى عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلقت 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. وكذلك آية عيسى حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. وكذلك ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. هذه كلها آيات محسوسة يدريها الله تبارك وتعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، وتدل دلالة قطعية على وجوده جل وعلا. هذا هو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي لا بد منها في الإيمان بالله تبارك وتعالى: الإيمان بوجوده تعالى. الثاني الإيمان بربوبيته، أي أنه تعالى وحده الرب لا شريك له ولا معين. الرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له، ألا له الخلق والأمر. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله تبارك وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة، قال ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله تعالى عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولم يراجعه فرعون، لأنه لا يمكن أن يراجعه في هذا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي بصائر للناس. لهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. وهذا أمر مهم ينبغي علينا أن نراعيه عند دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ألا نركز على دعوة الخلق إلى توحيد الربوبية، فنثبت للناس أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ما داموا قد أقروا بذلك وليسوا من الملحدين. فأما من أنكر فهذا له شأن آخر. وأما توحيد الربوبية فالقرآن كان يذكر توحيد الربوبية وما يتعلق بانفراد الله تبارك وتعالى بالملك وبالخلق وبالتدبير وبالإحياء وبالإماتة من أجل أن يلزمهم بصرف العبادة لله جل وعلا، لا لأنهم كانوا يمارون في ذلك، هم لم يماروا في ذلك. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هم مخرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فهم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق آلهتهم التي يشركون بعبادتها مع الله جل وعلا. أمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني وللأمر الشرعي، فكما أنه مدبر للكون وقاض بما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته، وهو حاكم فيه بشرعه بفرض العبادات والأحكام والمعاملات على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى لأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله كما مر بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وهذا ما وقعت فيه الخصومة، لم تقع في توحيد الربوبية وإنما وقعت في توحيد العباد. أبطل الله تبارك وتعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببراهين كثيرة، منها برهانان عقليان. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، هذه الآلهة التي يعبدونها مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيها، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذه الآلهة ليس لها شيء من خصائص الألوهية، فهذا برهان عقلي. الثاني من البرهانين أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. وقد ألزمهم الله تبارك وتعالى بإقرارهم بالربوبية أن يقروا بالألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا كله في تقرير انفراده بالربوبية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دمتم تفردونه بما مر ذكره مما يتعلق بالربوبية فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون عن عبادته تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالله لابد فيه من توفر هذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بوجوده تعالى، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسمائه تعالى وصفاته أي أن تؤمن بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما سيأتي في عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة، أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلق، وهذا الزعم باطل لوجوه. الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله جل وعلا، وذلك أن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للزم التناقض في كلام الله تعالى وتكذيب بعضه بعض، وحاشا. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية السمع والبصر والكلام، بل ترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الذي يضل في هذا الباب، أضله الله تبارك وتعالى على علم أو ضل هو من غير علم، فذلك كله يكون مناقضا للبدائه العقلية، لأنه من المعلوم أن الاشتراك اللفظي لا يؤدي إلى اشتراك وتماثل في الحقائق، فقد يتفق الشيئان من حيث التسمية ويختلفان في الحقيقة اختلافا عظيما. الأذنان، هل كل من له أذنان ككل من له أذنان؟ إن قال أحد نعم قلنا فللحمار أذنان، فيكون مثل ماذا؟ قديما لقي بعض الناس ابنا لصاحبه وكان لم يره من زمن، فقال ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. فقال يا بني لما قلت باعه؟ قال وأنت لما قلت بحماره؟ قال لأن هذه الباء هي باء الجر، تجر حمار أبيك وتجر أباك، فقال ولما تجر باءك ولا تجر بائي؟ يقصد باعه. فقال لما لا تكون الباء في باع كالباء في بحماره، فجعل كل باء ككل باء. الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته ضل في ذلك المعطلة، وضل أيضا المشبهة. أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. هذا الزعم باطل لوجوه، أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع يتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، لأن استواء السفينة على الجبل ليست كاستواء الرجل على رحله، بل يختلف ذلك على حسب من استوى وعلى حسب ما استوى عليه. فإذا كان ذلك مخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات؟ إذن التباين بين الخالق والمخلوق يكون أبين وأعظم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، وصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: الملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله تعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يكلون ولا يعيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعباد، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه كما في الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولوددت أني كنت شجرة تعضب. وهذا مدرج في آخر الحديث، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الملائكة جم غفير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور أيضا، كالإيمان بالله يتضمن 4 أمور: أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه تعالى وصفاته. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، فنفصل فيما فصل وندمل فيما أدمل. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. الحديث الذي مر لفظه عند أحمد رحمه الله تعالى، صححه الشيخ شاكر وجود إسناده وقواه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه في صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن تشكل في صورة بشرية، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي، وكان حسن الصورة جدا رضي الله عنه. الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم وكذلك الذين أرسلوا إلى لوط كانوا في صورة رجال. الرابع من الأمور الأربعة التي لا بد منها في الإيمان بالملائكة، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. ميكائيل موكل بالقطر وبالمطر وبالنبات. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث القلب. ملك الموت موكل بقبض الأرواح عند الموت. مالك موكل بالنار وهو خازنها. الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان المدة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. وعلى المرء أن يستحيي ممن لا يفارقه من الملائكة، فإنك إذا خلوت فالله عز وجل ناظرك ومطلع عليك وسامعك ويعلم ما يهجس به ضميرك وقلبك، وأيضا جعل معك الملائكة لا يفارقون العبد إلا عند الخلاء وعند الجماع كما قال الرسول. وكذلك الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. وكذلك حملة العرش، وهنالك ملائكة سياحون يطلبون مجالس الذكر، وملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فلكي نؤمن بالملائكة لا بد من الإيمان بهذه الأمور الأربعة. قال العلامة الشارح رحمه الله: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منه صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا هو الإسلام العام. فالمرسلون كلهم أرسلوا بالإسلام العام، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وأما الشرائع فقد اختلفت على حسب الأقوام والأعصار. وإذا ذكر بعد ذلك الإسلام فهو دين محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، فلا يقبل من أحد إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادا وعملا. قال الشارح رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وأنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليه. ومنكر البعث الجسماني، وهو نسبة إلى الجسمان أو إلى الجسمان، وهو الجسم، هو تعبير لبعض أهل العلم. منكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. والحقيقة أن النصارى لا ينكرون البعث، فهم يؤمنون بالقيامة، وكذلك اليهود يؤمنون بالقيامة. فقوله والنصارى في هذا الموضع مما يراجع فيه. قال: ومن زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. قال: وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم، الرواية بالرفع، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا وردت الرواية بالنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وحديث صحيح. أول روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، وأول روي بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. حكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، فتكون الأولية على رواية الرفع، تكون الأولية أولية نسبية في هذا العالم السفلي. وأما العرش فيقول إنه هو أول مخلوق، والأولية أولية مطلقة. للألباني رحمه الله تخريج للحديث رجح فيه زيادة الفاء أو ثم عند قوله قال له اكتب، وعليه فقد رجح الألباني أسبقية خلق القلم على العرش، وأسبقية خلق العرش على الكتاب. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور أيضا. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن الذي نزل على محمد، والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أوتيه داود عليهم الصلاة والسلام. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث من الأمور الأربعة تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع وهذا من الإيمان بالكتب، لا يكون العبد مؤمنا بالكتاب حتى يأتي به العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمه. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، فالقرآن مهيمن على ما أنزل قبله، أي حاكم عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم. فلا بد من هذه الأمور الأربعة لكي يكون العبد مؤمنا بالكتب، وهذا كما هو معلوم أصل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء. المراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. أول الرسل نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة، وعند مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فأولهم نوح وآخرهم محمد عليهما الصلاة والسلام. لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو سيد المرسلين وأعظمهم جاها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ أو حرزا أركن إليه، فإنه لن يجيرني من الله أحد، أي لن يعصمني ويمنعني من عذابه أحد إن عصيته. وقد برأه الله تبارك وتعالى من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وصف الله تعالى الرسل بالعبودية، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالرسل يتضمن أيضا أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يرسل إليهم أحد سوى نوح، ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. وعلى هذا فالذين يكذبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبعونه، فإنهم يكونون مكذبين بالرسول الذي يدعون أنهم مؤمنون به كأهل الكتاب. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وقد مر ذكرهم كما في البيتين المنظومين لأحد الشعراء. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منه. فمن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعمل بشريعة، الإيمان بشريعة من أرسل إلينا منهم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، الذي يبعث الله الناس فيه للحساب والجزاء، سمي بذلك أي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، يستقر فيه أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة، وإحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. البعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والحديث متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته. هذا مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي لا بد منها من أجل أن يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل. الأول الإيمان بالبعث. لو أن الإنسان آمن بالبعث إيمانا صحيحا لاستقامت حياته، فإن الله يبعثك وهو سائلك عن كل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الله عز وجل سيحاسبك عما كان منك في الفسحة التي آتاك في هذه الحياة في مدة عمره. لو أن الإنسان آمن بذلك إيمانا صحيحا لاستقامت حياته. ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حتى فيما يتعلق بالموت، فإنه ما من إنسان إلا وهو على يقين تام بأنه سيموت. هل تعلم إنسانا لا يوقن بأنه سيموت؟ كل الناس موقنون بأنهم سيموتون، ومن عجب أنهم لا يدرون متى يموتون ولا يعلمون الكيفية التي يموتون عليها ولا المكان الذي يموتون فيه. كل ذلك لا يعلمونه، هم به جاهلون، وهم متيقنون أنهم سيموتون. وأما أعمالهم فأعمال المخلدين. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فهذه الأمور لابد من أن تخرج من حيز العقل إلى حيز الوجدان، لأن كثيرا من الأشياء يعلمها الإنسان علما عقليا ولا ينفعل بها انفعالا وجدانيا، فتكون دائما في هامش الشعور، وهذا من أخطر ما يكون على العبد في حياته وفي مآله. فالإنسان مثلا إذا قيل له وهو يطلب العلم: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ انطلق كالسهم فيسمعنا ما قد حفظ وجعل على ظهر قلبه مما يتعلق بما تعلم. وكذلك: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فإذا ما تأملت في أحواله أو تأمل هو فيه من ظاهر وباطن وجد أنه لا يحقق من ذلك شيء. وهذا خطير في الحال وفي المآل كذلك. ما الذي جعل ذلك كذلك؟ أننا نكتفي في كثير من الأحيان بل في غالبها بالمعرفة العقلية المجردة. نحن نعرف أننا سنموت، فكان ماذا؟ الذين تحققوا من هذا تحققا صحيحا ما تلذذوا بالنساء على الفرش وما تمتعوا بشيء، ما ساغ لهم طعام ولا شراب. سيموت. تدري ما معنى أنك ستموت؟ ستموت ثم تدس في قبرك وحدك في الوحدة والوحشة، ويأتيك من يسألك ولابد أن تجيب بشيء أو ألا تجيب، وأنت تعلم يقينا ما سيكون. فماذا صنعت؟ لم نصنع شيئا. كذلك نعرف من أوصاف الجنة والنار ما نعرف، فكان ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر النار قال: إنها فضلت على نار الدنيا 70 ضعفا أو 69، فناركم هذه يعني نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. الإنسان إذا ما تأمل في هذا الإنسان لا يتحمل الاقتراب من نار الدنيا، لا أقول يتحمل نار الدنيا، بل لا يتحمل الاقتراب منها، ولا يصبر على ذلك، بل إنه لا يصبر على التعرض للشمس في أيام الحر. فهو يعلم أنه إن دخل النار فسيلقى ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا أحدث هذا في من علم؟ غالبا لا شيء، لأن ذلك مقصور على المعرفة العقلية، لم يصر أمرا وجدانيا ينفعل به القلب وتتشربه الروح. هل لهذا من سلف؟ وهل عليه من دليل؟ نعم، حتى مع الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة أن الأمر قد يكون في هامش الشعور لا في بؤرة الشعور بتعبير أهل العصر. كان أبو بكر عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، كان اليوم يوم ابنة خالدة بالسنح، واستأذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستبشرا، قال أراك قد أصبحت بارئا يا رسول الله، وهذا يوم بنت خالدة، فهل تأذن لي؟ فأذن له، فذهب إلى السنح. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلس كثير من أصحاب النبي. كان بلال رضي الله عنه يطوف بطرقات المدينة لا يدري أين هو، حتى يأخذ الصبيان بيده ليردوه. عمر رضوان الله عليه قال: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات. وعمر هو عمر رضوان الله عليه، فاجتمع حوله جمع من الصحابة. علم أبو بكر رضوان الله عليه بما وقع فجاء، فلم يلتفت إلى أحد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مسجا ببرد فكشفه عن وجهه، فنظر في وجهه فعلم أنه قد قبض، فقبل بين عينيه ورد البرد عليه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم خرج فقال: إلي يا عمر، فلم يلتفت إليه، فأقبل هو على الناس يكلمهم، فلما شرع في الكلام انصرفوا إليه عن عمر، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر حتى علمت أن النبي قد مات، ووالله إنها لمعي، يعني الآية، وكأنها ما أنزلت إلا حينئذ. كان يحفظ الآية، ولكن يقول كأنها ما أنزلت إلا حين تلاها أبو بكر، لأنها تنزلت على واقع. فهذا الأمر مما ينبغي أن يلتفت إليه عندما نتكلم مثلا عن الإيمان باليوم الآخر، لابد من لقاء هذا اليوم، وهي محنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ما نحن فاعلون؟ لابد أن نعد العدة من أجل الجواب. فدرس العقيدة ليس فقط من أجل أن نتعلم أمورا عقلية ليصير هذا الأمر بعد ذلك ترفا فكريا أو متاعا وزادا عقليا، وإنما لتتفاعل مع ذلك الروح الحية، من أجل أن يكون ذلك منهاج الحياة ونبراسه. فنؤمن بالبعث، ونؤمن بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث متفق عليه. فلابد من البعث ولابد من الحساب والجزاء، وأيضا لابد من الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. الجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله. وفيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. نسأل الله السلامة والعافية. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر، سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. لا بد من أن نعلم أن الله تبارك وتعالى سيبعث الناس كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وأنه لن يجدد لهم قوالب يكونون فيها، إنما يبعثهم الله تبارك وتعالى على ما كانوا عليه. والله على كل شيء قدير. ذراتنا هذه عند موتنا مع تحللها وانتشارها، لأنها لا تبقى في موضعها، فأين المقابر من عهد عاد؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعيدها الله رب العالمين كما كانت، وهو على كل شيء قدير. كثير من الناس يماري في البعث، وكثير منهم يماري في عودة الأجساد إلى حالها بعد تحللها وذهابها، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي مر. وراء ذلك من التفاصيل ما يجب على المسلم أن يبحث عنه من أجل أن يتعلمه. وأما الإيمان بالقدر فالقدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات على ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، هذه مرتبة العلم. الثانية من المراتب الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح. هذه مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. فعندنا مرتبة العلم، هذه المرتبة الأولى. الثانية هي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. ثالثة المراتب الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، فالإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة المطلقة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى على كل شيء قدير. فهذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع ليكون العبد مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يطل النفس في ذكر القدر وشرح مراتبه في هذا الموضع من أول ما ذكر في هذه العقيدة المباركة، لأنه سيأتي له تفصيل طويل في كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومنها هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد في التحريف للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. فهذا تعريف التحريف في اللغة وفي الاصطلاح. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه. كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى دقيق جدا وجامع جدا وموجز جدا رحمه الله تعالى، وقد علق على شرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأفاد منه كثيرا في شرحه على الواسطية رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. كلامه فيه دقة، ولو أن الإنسان تأمل فيه لأغناه عن كثير من البسط. الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وأن يكون أحد المعقولين أعم من الآخر بحيث يفارق صاحبه مع اجتماعه له في موضع آخر. فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم، وصححه الذهبي والحافظ والألباني: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لم يكن أهل السنة والجماعة ولا يكونون من المفوضة الذين يفوضون المعنى كما يدعي ذلك الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يعيبون على أهل السنة أنهم يفوضون، وأهل السنة في الحقيقة إنما يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى، وهم يدعون على أهل السنة أنهم يفوضون المعاني فيمرون النصوص من غير إثبات معنى لها، فتكون النصوص حينئذ كاللغة الأعجمية، يقرأها من يقرأها ولا يثبت لها معنى لأنه لا يفهم منها معنى. فهذا هو التفويض، وأولئك المفوضة هم شر الخلق والخليقة، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنهم فتحوا بابا وأعطوا حجة للمعطلة وللمؤولة الذين صرفوا دلالات النصوص عما هي له. لأن هؤلاء المؤولة عندما أتوا بما أتوا به من صرف النصوص عن ظواهرها إلى معان غير مرادة، قالوا: نحن خير من الذي لا يثبت لها معنى أصلا. فإذا كان هنالك من يقول إن أهل السنة يفوضون المعاني بمعنى أنهم يقولون هذا النص لا نفهم منه معنى، فتكون الآيات التي ذكرها رب الأرض والسماوات في شأن فرعون وفي شأن النمرود وفي شأن المكذبين من الأمم الهالكين، تكون هذه الآيات مفهومة لنا، وأما ما يتعلق بصفات ربنا فلا يكون لذلك معنى عندنا، وحاشا أن يكون ذلك في كتاب الله جل وعلا. فالمفوضة أعطوا الحجة للمؤولة الذين حرفوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها بلا موجب، وقالوا: نحن خير من هؤلاء، هؤلاء لا يفهمون لتلك النصوص معنى أصلا، وأما نحن فقد فهمنا لها معنى فنحن خير منه. أهل السنة ليسوا من المفوضة، المفوضة الذين يفوضون المعاني ليسوا من أهل السنة، هؤلاء من الضلال الهالكين. وأهل السنة لا يفوضون المعاني، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، كما قال المصنف رحمه الله: يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم، فأثبت المعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، أي كيف هي. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. وهذا القيد الأخير الذي ذكره رحمه الله قيد مهم، يقول: ليس المراد من قول شيخ الإسلام رحمه الله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اختصاره للحموية طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته، فقال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في النفي، طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله جل وعلا، لا ينفون نفيا مجردا وإنما ينفون مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله تعالى قبلوه. هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فعند النفي يعتقدون ثبوت كمال الضد كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته مما تنازع فيه الناس كالجسم بالنسبة لله تبارك وتعالى والجهة بالنسبة لله تبارك وتعالى، فإنهم لا ينفون ولا يثبتون وإنما يستفصلون. فإن أتى من أتى بهذه اللفظة التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي ولا إثبات لها، إن أتى بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى قبل ذلك، وإن أتى بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رد ذلك اللفظ. فلفظ الجهة مثلا لله جل وعلا إذا قال به قائل فإنه يقال له ما الذي تريده بالجهة، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفظ الجهة بنفي ولا إثبات، فمن أتى به استفصل عن المعنى المراد فيقال له ماذا أردت بالجهة، فإن قال أردت العلو فيقال هذا معنى لائق بالله والعلو من صفاته وله علو الذات جل وعلا. ولكن ما الذي جعلك تحيد عن اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة إلى لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته؟ فلا بد من الاستفصال. وإن أراد بالجهة معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى فإننا نرد ما جاء به عليه. إذن هذا الأمر الثالث قد لا يلتفت إليه، فما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما لم يرد نفيه ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجزء والحيز والجهة ونحو ذلك، طريقة أهل السنة والجماعة فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه. لماذا لا يثبتونه؟ لأن من أتى به ربما أراد به معنى لا يليق بالله، فإذا أثبتوه فقد أثبتوا لله ما لا يليق، وإذا ما ردوا ونفوا قد يكون الذي أتى به أراد به معنى يليق بالله جل وعلا، فإذا نفوا اللفظ يكونون قد نفوا عن الله تبارك وتعالى ما يليق به، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات ولا نفي له. إذن نستفصل ونقول ما الذي أردت بهذا اللفظ؟ يتوقفون في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله تعالى عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله تعالى قبلوه. هذه الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، ودل على وجوب هذه الطريقة العقل والسمع. لماذا يقدم العقل في هذا الموطن؟ لأن الذين ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من أمور التعطيل والتحريف والتأويل والتشبيه أولئك استعملوا عقولهم بزعمهم، فإذا ما جيء لهم بأدلة السمع أولا ربما أردوا أو أولوا، فيؤتى لهم بما يقطع لجاجهم، فدل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل لا يدرك إلا بالسمع، فالعقل سيرد إلى السمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، العقل لا بد أن يرد إلى السمع، لأنك لا يمكن أن تعلم عن الله تبارك وتعالى شيئا من أسمائه أو من صفاته إلا إذا أخبرك به، لأن الشيء لا يمكن أن يعلم إلا إذا ما كان معلوما عند العبد بكيفيته بصفاته التي هي لكيفية تلك الذات، وهذا كله يقطع عنه الخلق لا يحيطون بشيء من علمه، فكيف بذاته جل وعلا؟ إذن لابد من الرجوع إلى النقل، لابد من الرجوع إلى السمع، والعقل هو الذي يقضي بذلك. فقال رحمه الله تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. أما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الآية الثانية ليس كمثله شيء دلت على وجوب نفي التمثيل، الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، كل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، جميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، ليس المراد مجرد النفي، لأن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى الغدر عنهم والظلم ولكن نفاه عنهم ذما لهم، فهم لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل لذلهم وضعتهم وعدم قدرتهم على ذلك لا لتنزههم عنه. ولذلك صغر القبيلة فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إذن قد ينفى الظلم عن بعض الناس مثلا لهوانهم وعدم قدرتهم عليه، فلا يكون نفي الظلم عنهم مدحا لهم، وقد يكون سبب النفي عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم لأن الجدار ليس بمحل لظلم ولا لعدل، فإذا نفيت الظلم عن الجدار لم يكن ذلك مدحا للجدار، فأنت تقول الجدار لا يظلم فهذا النفي لا يكون مدحا للجدار إذا تبين هذا. فيقال مما نفى الله عن نفسه الظلم، المراد بانتفاء الظلم عنه جل وعلا ثبوت كمال ضده وهو العدل، لأن محض نفي الظلم كما مر لا يكون مدحا إلا إذا تضمن صفة ثبوتية وهي الضد للمنفي وهو العدل الذي هو نقيض وضد للظلم. فإذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب، وما مسنا من لغوب هو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه تبارك وتعالى. هذا مهم جدا في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، فلا بد من هذا القيد أيضا كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيد. وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وكما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن نفي الظلم مثلا عن الدليل العاجز عن الظلم لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له، وكذلك نفي الظلم عن المحل غير القابل لظلم ولا عدل فنفي الظلم عنه لا يكون مدحا له أيضا، وإنما إثبات كمال الضد يكون مدحا في تلك الحال. فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، الله تبارك وتعالى ما مسه من لغوب لكمال قوته سبحانه وتعالى، وكذلك في سائر الصفات المنفية. التحريف في اللغة هو التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف في الاصطلاح تغيير اللفظ أو النص من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. إذن هي ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله عز وجل، لنفيهم صفة الكمال عن الله تبارك وتعالى، أعني صفة الكلام. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، ففتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، فهو تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. إذا قال الحمد لله رب العالمين. الثالث تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. التعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. إذن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. التكييف وحكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، حكاية كيفية الصفة، هذا هو التكييف. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه للشيء، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: الفرق بين التمثيل والتشبيه من جهة، والتكييف من جهة، من وجهين. أحدهم أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في مدح غيره، كقول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. يقال هذا لبشر. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، والثاني في آياته. فالإلحاد يكون في الأسماء ويكون في الآيات. فأما الإلحاد في الأسماء فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، أو أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، أو أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، إلى غير ذلك. أو أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام، فاشتقاق اللات من الإله، والعزة من العزيز. وأما الإلحاد في آياته تعالى فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فهذا هو الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات. الإلحاد في الآيات يكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. الإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. الإلحاد في الآيات الكونية نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. الإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.